الأم حملتك في بطنها 9 أشهر، عانت الآلام وقاست الشدائد وتحملت المتاعب حتى أخرجك الله من بطنها طفلا بعد أن كنت جنينا، فصار حجرها لك وعاء وصدرها لك دفاع وثديها لك غذاء، ثم بعد ذلك نشأتك وربتك حتى صرت رجلا، فالواجب على صاحب العقل القويم والفطرة والطبع المستقيم أن يكافئ الإحسان بالإحسان. حملتك وهي تتمنى لك الحياة، وبعض الناس يقوم بوالدته أو والده وهو يتمنى له الوفاة، شتان بين الصورتين، عياذا بالله من ذلك. أيها المسلمون، إن الأم لها حق عظيم أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلكم الرجل الذي قال له يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فالأم لها حقوق عظيمة 3 مرات وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: حملت، ثم ولدت، ثم أرضعت، ثم ربت ونشأت. فهذه 3 المراحل لها فيها هذه الحقوق العظيمة لقاء تعبها العظيم في هذه المراحل 3 كلها: آلام الحمل، وآلام الرضاعة، وآلام التنشئة والتربية والصبر عليك في ذلك. إن هذه الأم لا يعرف حقها، لا يعرف حقها إلا من رزقه الله البر على الوجه الصحيح. هذه الأم العظيمة هي التي تنشئ الأجيال وتوجد الرجال، هذه الأم العظيمة هي المدرسة العظيمة. إن صلحت الأم مدرسة إذا أصلحتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هذه الأم لها حق عظيم عليك أيها الولد، لا تكافئها بحال من الأحوال. رأى ابن عباس رجلا وهو يحمل أمه على ظهره يطوف بها، ثم جاءه بعد ذلك فقال له: يا ابن عباس، أترى أني كافأتها؟ قال: ولا بزفرة من زفراتها حين وضعتك. أيها الناس، إن العقوق إنما يدل على قلة الوفاء وعدم الوفاء وعدم المبالاة وعدم الشكر للإحسان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في قوله: وبالوالدين إحسانا. وليعلم الإنسان أنه إن عق أمه فسيعجل الله له العقوبة، فسيعقه من يخرجه الله من صلبه فيما بعد. فإن العقوبات قد تؤجل لأصحابها إلا عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، نسأل الله العافية والسلامة. فاعرفوا عباد الله حق أمهاتكم، يبركم أولادكم. واعلموا أن هذه الأم التي من الله بها عليكم الجنة قد جعلها الله جل وعز عند قدميها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن شاء دخول الجنة فليحسن إلى أمه، ومن شاء الصد عنها فليصد وليعق أمه، وكل سيكافأ بما عمل جزاء وفاقا.